حصريا على موقع djkimo.com. ما بقاش في حبي خلص كده بو شديني قلت ما تتفاجئوا مش فعلي وشخصيتي انا جيلي يكبرني على بطرة مادام ما شفتش منك وفاء بلع المعاملة تاني يا سيدي ازاي اللي كان واقف جنبي ما انت اللي بعت هو شريك وانت اللي ضيعتني بيدي انت مهينك وبعد عني ولا شاهدتك على اخطاء خسارة العتب في واحد خطاء خلاص كده بقى وروحي اللي شبهك يا رخيصة بسمتك فرحة انا جنبي وانا انت واخدة بتنسيني بيه انا مدسش وعيد الميزة شكرا يا دنيا كفاية دروس انا عارف اني واحد منحوس ولا حب ولا صعب ولا فلوس بالدنيا صاحب اسمع مني يا عم جيلك اخد فضل ولا عندي شيء تاني ابكي عليه عرفت كل واحد على ايه وعرفت من اللي مغفلني صوت الشارع على موقع DJKimo.com.